عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنهما: إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قيل هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يتعلق بنوع من أنواع المعاملات المالية، وهو الهبة المتعلقة بالعمرة. وقد كان هذا النوع من العقود موجودا في عصر الجاهلية، يهب الإنسان داره أو بيته ومسكنه إلى الرجل، فتارة يقول له: هذه الدار لك، ما عشت فهي لك، وبناء على ذلك فقد وهبه منفعة السكنى في الدار، فليس مالكا لعينها ورقبتها. وتارة يقول له: أعمرتك داري، فتكون معه مدة عمره، وإذا أراد أن يجعلها إرثا له ولولده من بعده قال له: أعمرتك داري لك ولعقبك من بعدك. فلما كان هذا النوع من الإحسان والبر والهدية للمنفعة إذا أعطي على صورة الجاهلية بأن يعطيه الدار يسكنها مدة حياته ثم ترجع إليه بعد ذلك، فإن الرجوع في الهبة منعته الشريعة الإسلامية. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعمر شخصا دارا فإنها تكون لمن أعمر، وتكون ملكا له ولعقبه من بعده، وذلك على ظاهر هذا الحديث الشريف. وفي قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون مراده الحكم، فالقضاء يطلق بمعنى الحكم، قضى بمعنى حكم في القضية وفصل فيها وبين وجه الصواب والحق لمن له الحق. وإما أن يكون مراد جابر رضي الله عنه أنه قضى بمعنى حكم حكما مطلقا بالشرع، وبناء على هذا الوجه يكون المعنى عاما، أي أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكمة التي يعمل بها. وإذا قيل قضى بمعنى حكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون مبلغا للرسالة، وتارة يكون قاضيا بين الناس، وتارة يكون مفتيا، وتارة يتصرف بمطلق التصرفات العامة. وهذا ما يسميه الأئمة رحمهم الله بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله أقضية النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام القرطبي، فقد جمع رحمه الله الأقضية التي قضى بها عليه الصلاة والسلام، والسنن التي حكم بها وفصل بين الخصوم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية العمرة، وقد خالف فيها داود الظاهري رحمه الله حيث قال إنها لا تجوز، واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك المال وبنهي عليه الصلاة والسلام عن العمرة كما في حديث السنن عن زيد رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة في قوله لا تعمروا، دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمر داره أو يعمر عمارته أو مسكنه للغير، وإنما يهب أو يحدد ويقول له: خذ هذه الدار واسكنها سنة، أو اسكنها شهرا، أو اسكنها أسبوعا ونحو ذلك. أما أن يقول له مدة عمرك أو لك عمرك فإن هذا لا يجوز. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز العمرة، وذلك هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة. قالوا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم أعمرتك داري، ولكن اختلفوا إذا قال له أعمرتك داري هل يملك المنفعة ثم تعود بعد ذلك الدار إلى صاحبها، أم أنها تنتقل ملكا للشخص الموهوب له إلى الأبد. قولان للعلماء، جمهور العلماء على أنها تنتقل للموهوب له على ظاهر هذا الحديث الشريف، وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال إنها لا تنتقل، واعتبر الأصول. ووجه هذه الأصول أن مال المسلم لا يطيب إلا لا يملك ولا يؤخذ إلا بطيب نفس منه، والواحد لم يهب الدار وإنما وهب المنفعة، ولذلك منع رحمه الله من ذلك. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر هذا الحديث الشريف، ويجاب عن قول الإمام مالك بأنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث، وإلا لو بلغه رحمه الله لعمل به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الصيد إذا توحش المستأنس، لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. وأيما كان يجاب عن الأصول بأن نقول إنها عامة وحديثنا خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وعلى هذا فالسنة ماضية على أن من قال لأخيه المسلم أعمرتك داري أو عمارتي أو بيتي تسكنه فإنه له ولعقبه من بعده. وظاهر قول جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله يقوي قول الإمام مالك، إلا أنه فرق في الصيغة واللفظ، والإمام مالك رحمه الله لم يفرق بين الصيغة واللفظ. وعلى كل حال فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور، ثم اختلف هؤلاء الجمهور، فقال بعضهم لو اشترط الواهب وقال إذا مت فردد علي داري فهذا شرط، فمن أهل العلم من قال له شرطه، وهو مذهب الشافعية رحمه الله، وأيضا الحنفية يوافقونهم على هذا. وقال بعض العلماء لو اشترط فالشرط فاسد، والعمرة لمن أعمرها على ظاهر هذا الحديث الشريف، وهو قول الإمام أحمد وأبي ثور وطائفة من أهل الحديث كإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله على ظاهر هذا الحديث، والشرط معارض للسنة، والقاعدة أن الشروط يعمل بها ما لم تصادم الشرع، لقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلما كان هذا الشرط يعارض السنة التي منعت من الرجوع في الهبة والهدية فإنه باطل. وعلى هذا فمن وهب على سبيل العمرة فقال أعمرتك داري فإنها تنتقل ملكا له على ظاهر هذا الحديث. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها يدل دلالة واضحة على أن من وقع في هذا اللفظ أنه مؤاخذ به، وأن المال لا يعود إليه. ومن هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لفظ وآخر. ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عن الرجوع في العمرة وهو الرجوع في الهبة واقع في حال الشرطية كما هو واقع في حال الإلغاء، بل هو في حال الشرطية أقوى، ومن هنا منع منه. والحل في هذا أن يقول له وهبتك داري على أن تسكنها شهرا أو تجلس فيها تسكنها سنة أو سنتين أو ثلاث، فيحدد له بالأجل حتى يرتفع عنه هذا الإشكال، والله تعالى أعلم.